زيد أفضل رجل هنا، صحيح؟ طيب هند أفضل امرأة هنا، معنى هند مؤنث وأفضل مذكر لكنه مضاف إلى نكر، مضاف إلى نكر. الزيدان أفضل رجلين هنا، صحيح؟ أفضل ولا أفضل رجلين؟ أفضل. أفضل. الزيدون أفضل قوم هنا، صحيح؟ زين، يعني مضاف إلى إيش؟ مضاف إلى نكر. والهندان يعني امرأتين ثنتين أفضل امرأتين هنا، ها؟ يصح، يعني هو أضيف إلى نكر. وكذلك الهندات أفضل نساء هنا، نعم. الخلاصة الآن، القاعدة هنا، إذا جلد اسم التفضيل من أل أو أضيف إلى نكرة لزم فيه أمران، وهما الإفراد والتركيب. وإن لمنكور يضف أو جرد يعني من الإضافة ألزم تذكيرا وأن يوحد، يعني وأن يكون مفردا يوحد يعني يكون مفردا. الله أعلم. إن شاء الله تعالى الدرس القادم نقرأ الشرح، كان مرة من الشرح، مرة من الشرح، مرة من الشرح مرتين، ومرة من الشرح مرتين. تكفي قراءته البيت لكل واحد، ولمن لا يقرأه بالبيت يستمع، ومن يقرأه بالبيت يزداد توفيقا. يعني لا صح. وتلوال طب، وش معنى تلوال طب؟ يعني أن الذين أن المعرف بأل يكون طبق الموصوف أو المخبر عنه، فتقول زيد هو الأفضل، زيد هو الأفضل، هند هي الفضلى في الطابع، الزيدان هما الأفضلان، هما الأفضلان، والهنداني هذه أقرب من جروح، والهنداني هما الفضليان، هما الفضليان. وتقول هند هي الفضلة، هند هي الفضلة. طيب وتقول هؤلاء النساء هن الفضليات، هن الفضليات. صار المحلى بأل من اسم التفضيل، ايش حكمه؟ طبق الموصوف، سواء كان خبرا او صفة، طبق الموصوف بكل حال، مذكرا كان او مؤنثا، مثنى او مفردا او مجموعا. ثم قال وما لمعرفة اضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. ما اضيف لمعرفة فانه ذو وجهين. ما معنى ذو وجهين؟ يعني يجوز به المطابقة وعدم المطابقة. فتقول هند فضل النساء، هند فضل النساء، وهند أفضل النساء. الأول أي كل مرأة، الأول مطابق، والثاني غير مطابق. لا معكس، هند فضل النساء وهند أفضل النساء، غير مطابق. نعم. وكذلك تقول الزيدان أفضل الرجال، مطابق ولا غير مطابق؟ غير مطابق. الزيدان أفضل الرجال، مطابق. إذن إذا أضيف لمعرفة جاز فيه الوجهان، وهما المطابقة وعدمها. عدمها ما هو؟ الإفراد والتذكير، هذا عدمه الإفراد والتذكير. فصار اسم التفضيل الآن لا يخلو من الفعل التابع. الأول أن يكون مجردا من أل والإضافة، الأول أن يكون مجردا من أل والإضافة. ما الواجب فيه؟ يلزم الإفراد والتذكير، يلزم الإفراد والتذكير. ثاني أن يكون مضافا، الثاني أن يكون محلا بأل، ثاني أن يكون محلا بأل. فيجب فيه المطابقة إذا كان محلا بأل، وجب فيه المطابقة. الثالث المضافة لمعرفة، أو الرابع، الرابع فيجوز فيه الوجهة ذكرناه مع الأول. فصار الآن يقول له أربع حالات: أن يكون مفردا مجردا، أن يكون مضافا إلى نكرة، أن يكون مضافا إلى معرفة، أن يكون محلا بأل. كم الحالات؟ أربع حالات. إذا كان مجردا أو مضافا لنكرة وجب فيه الإفراد والتذكير، وإن كان محلا بأل وجب فيه المطابقة، وإن كان مضافا لمعرفة جاز فيه الوجهان. إيه ركعتين ركعتين. إيه نعم هذا مقيد لما سبق. طبق مش معنى طبق، أي مطابق لموصوفه أو ما كان خبرا عنه. تقول مثلا: هذا الرجل الأفضل، وهذه المرأة الفضلى، وهذان الرجلان الأفضلان، وهاتان المرأتان الفضليان. وتقول: هؤلاء الرجال الأفضلون، وهؤلاء النساء الفضليان. المهم إن ما كان فيه أل فهو طب بكل حال. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، وما لمعرفة أضيف، وش ضده؟ ما أضيف لنكرة، وقد سبق الكلام عليه وأنه يلزم التذكير والإفراد. قال: ما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. المضاف إلى معرفة من أسماء التفضيل يجوز فيه وجهان: أحدهما المطابقة، والثاني التجريد، يعني عدم المطابقة، ثاني عدم المطابقة وهو الإفراد. مثال ذلك: تقول محمد رسول الله أفضل الأنبياء، كذا مضاف إلى إيش؟ محمد رسول الله أفضل الأنبياء. وتقول فاطمة فضلى نساء العالمين نسبا، فضلى فاطمة وأخواتها طبعا، فضلى نساء العالمين نسبا. أولى فضلى نساء. طيب، وتقول الزيداني أفضل. نعم، إن شئت طابق وإن شئت لم تطابق. أفضل النساء، أفضل الرجال، أو أفضل الرجال، أفضل. وطلبة العلم أفضل الرجال، وإلا أفضل الرجال يعني معناها المطابقة وعدمها. لكن شرط المعلق قوله هذا إذا نويت معنى من، هذا إذا نويت معنى من، وإن لم تنوي معنى من فهو طبع ما به قرن. نعم، إذا نو... يعني معناه أنه يجوز الوجهان متى؟ إذا نويت معنى من، فإن لم تنوي معنى من فإنه يجب المطابقة. فأنت إذا قلت محمد رسول الله أفضل الأنبياء معلوم أنك نويت من، يعني أفضل من جميع الأنبياء. طلبة العلم الشرعي أفضل طلبة في الدنيا. أولا، طيب أنت نويت من ولا لا؟ أين؟ يعني أفضل من جميع الطلبة في الدنيا. فإذا نويت معنى من جاز الوجهان، وإن لم تنوي معنى من وإنما مجرد وإنما نويت مطلق الفضل فإنه يجب أن يكون مطابقا لما اقترن به. طبق ما به قل، مثل تقول مثلا فلان أعدل الناس، ما قصدك أعدل من جميع الناس، لكنه قصدك أنه حاز قصب الفضل في العدل. وتقول الرجلان أعدلا زيد وعمر، زيد وعمر أعدلا بني فلان، أعدلا بني فلان. هنا وش المقصود؟ أعدل من بني فلان ما أصح لأنهم هم من بني فلان، لكن قصدك أنهما عادلا بني فلان، عادلا بني فلان. ومنه قولهم الأشد والناقص أعدلا بني مروان، الأشد والناقص أعدلا بني مروان. من هو الأشد؟ عمر بن عبد العزم. والناقص يزيد ابن معاذ، فإنه الناقص لأنه كان مقتصد بالعطايا ما هو مسلم، فسموه الناقص. الناس ما أسلم منهم أحد، نعم، إن أكثر العطاء قالوا مبذر، وإن اقتصد قالوا ناقص. أي يزيد بن معاويه ما هو بن معاويه بن ابي سفيان. اعدل بني مروان، المراد ايش؟ انهما عدلان، لا انهما اعدل من جميع الناس او اعدل من كل بني مروان. هنا تمت الان الاقسام اربعه. ما هي؟ المؤلف يقول وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيره أي واحد، هذا الواحد أثنين. نعم صح، أثنين إذا أضيف لنكرة وإذا جرد من حلو الإضافة وجب فيه الإفراد والتذكير. الثالث إذا اقترن بأل تجب فيه المطابقة بكل حال. الرابع إذا أضيف لمعرفة فإما أن تنوي معنى من وإما أن لا تنوي، فإن لم تنوي معنى من وجبت المطابقة، وإن نويت معنى من جاز فيه الوجهان. ونقرأ لهم. نعم نقرأ الصرف. نقرأ في الأول. نعم التي يجب التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل، فتقول زيد أفضل من عمر وأكرم من خالد، كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا. وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء افعل التفضيل منه. فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثه احرف كدحرج واستخرج ولا من فعل. طيب وش نسوي اذا واحد يذكر فضل فلان على فلان في الدحرج وش يقول هذا؟ فيقول أشد دحرجة من فلان، صح؟ وكذلك المثال الثاني أشد استخراجا. ولا من فعل غير متصرف كمن المواضيع ولا من فعل لا. وماذا يقال؟ هذه من نعم من التي إذا فسقها ما لك فيه. نعم. لكن ممكن تقول نعمة أفضل القوم فلان، نعمة أفضل القوم فلان. طيب ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كما أتى وثنيا ولا من فعل ناقص فكان وفاضلا. ولكن قد يصاغ من هذا ما توفني إذا كان مراد سرعة موت مثلا أو شدة أو مثلا سرعة فنائي وما أشبه ذلك، وهذا يمكن أن يقال ما أفناه أي ما أصدعته هنا هنا. لا هو قد يقال بدون واسطة، قد يقال بدون واسطة، ولكن المشهور على كلام المؤلف أن يكتب الواسطة ما أصدع فناءه وما أصدع موته. نعم. ولا من فعل المنفي نحو ما هاج بالدواء وما ضرب. ولا من فعل الناس وصف منه على أقل نحو. طيب وش نسوي؟ ها؟ ما يصار؟ ما رأيت مثل أجزع مما يضرب من فلان أجزع مما يضرب من فلان. ها؟ أتينا به. نعم. هاجع من كذا وشي؟ لا ما ما ما عندك جميل؟ ولا من فعل جاء في وصف منه على أفعال نحو خمرة وعبرة. لكن الظاهر أنهم يقولون حاجة ما تأتي إلا منفية فقط ملازمة للنفس، على فرق بين قوله ما عاد وبين ما ضرب، فإن ضرب تأتي في سياق الإثبات بخلاف عاد. ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجل وشد منه قولهم هو أقصر من كلا فبنوا أفعال التقليل من الخسرة وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول. وقالوا أسود من خلف البراق وأبيض من اللبن فبنوا أفعال التقليل حدودا من فعل الوصف منه على أقل من فعل الوصف من فعل الوصف منه على أقل. ولكن الصحيح جواز هذا. نعم صحيح أنه جواز هذا، وقد ورد في بعض الألفاظ ماءه أبيض من اللبن، يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام أبيض من اللبن، ومشهور أشد بياضا. وكذلك أيضا يقال مثل هذا أسود من هذا وهذا أعرض من هذا أي أشد حرجا. وما به إلى تعذب الوطن بمانع به إلى التقليل صنع. تقدم في هذا التعذب أنه توصل إلى التعذب إلى الأفعال التي لم تستطيع الشروط هي أشد ونحوها. وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التقليل إلى الأفعال التي لم تستطيع الشروط بما يتوصل به بالتعذب. فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا من زيت، وكما تقول ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة من زيد. ورم هو أشد وانت مشتوي وانا عندي مربوع ربما لكن المصدر ينتصب خلال التعجب بعد أن شد مفعولا وفهما ينتصب صميما. هذه فائدة من هناك ينتصب على أنه مفعولا ما أشد حمرته حمرته مفعول أشد وهنا ينتصب على أنه تمييز لأنه جاء بعد اسم التفضيل. نعم أي ورقة وآخر التفضيل صنف أبدا تفضيرا أو لفظا بذنء جردا لا يخلو أخر التفضيل على أحد أن أخذ ثلاثة أحوال: الأول أن يكون مجردا، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون بالألف واللام. فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل نحو زين أفضل من عمر ومررت برجل أفضل من عمر. فإن كان مجرورا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل علي نحو زيد أفضل من عمر من يبدأ من الخطأ عليهم ومررت برجل أفضل من عمر وقد تخلف من ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى أنا أكثر من ثمانا وأعز نفرا أي وأعز منك نفرا وفوز من ثلاثة ما عندنا نفرا يعني أيوة أعز منك عندك نفرا يعني وقلنا من كلامه أن أخر التفضيل إذا كان بأن أو مضافا لا تصحبه منه فلا تقول زيد أفضل من عمر ولا زيد أفضل الناس من عمر. وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أخر التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن وقد تخلف منه وهو غير خبر كقوله جنوت وقد في الناس كالبدر أجملا فظل فؤادي في فواكه مظللا فأجمل أفعل تقريب وهو موصوم عن الحال من الساء في جنوت وخلفت منه من والتقرير جنوت أجمل من البدر وقد في الناس كالبدر. ويلزم أفعل التقريب المجرد الإفراد والتقريب أنا عندي بالحاشي يقول ربما جاء بعد أخر التقديم المقترن بأل المقترن بأن بأل أو المضاف من كما في قول الأعشى ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر وكما في قول السعد وقرقرة عندكم وقرقرة نحن بغرس الودي أعلمنا إيش منا برقط الجياد برقط الجياد في السلسة هذا كانه فلاح. نعم قوله ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة في الكافر يعني للغالب في كثرة الحصى. ها وش فارق الكافر يضربه لا يعدون به لأنهم كانوا بالأول ما عندهم أميين العرب ما عندهم حساب ولا معرفة الحساب إلا بغي يعد جاب حصى كم القوم قال ها شف حصار منهم عدد نعم هذا عدد القوم ومنه أحصاه أصله عده في الحصى هذا أصله نقول من الحصى أحصيت الشيء يعني ضبطت عده لأنهم كانوا يضبطون العدد في الحصى نعم. ويلزم أفعل التفضيل المجرد المفرد والتذكير، وكذلك المضاف إلى نكرة. وإلى هذا أشار بقوله: وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وإن وحد. فتقول: زيد أفضل من عمرو وأفضل رجل، وهند أفضل من عمرو وأفضل امرأة، والزيدان أفضل من عمرو وأفضل رجلين، والهندان أفضل من عمرو وأفضل امرأتين، والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال، والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء. فيكون أفعل فيها في الحالتين مذكرا ومفردا، ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. وواضح فكر المؤلف واضح. وإن لمنكور يضف أو جبد ألزم تذكيرا وأن وحده. نعم. وقلوا أن صدق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن بمعرفة. هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو صدق ما به قرن. إذا كان يفعل التفضيل بأن نزل وقال ما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما، فتكون زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان، والهندان الفضليات، والهندات الفضل أو الفضليات. نعم الفضل. ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله، فلا تقول الزيدون الأفضل، ولا الزيدان الأفضل، ولا هند الأفضل، ولا البندان الأفضل، ولا البندات الأفضل. ولا يجوز أن تقترن به من، فلا تقول زيد أفضل من عمر. فأما قوله ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر، فيخرج على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم، أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام، لا بما دخلت عليه الألف واللام والتقدير. ولست بالأكثر أكثر منهم. مجرد عندي قلت ما نصده عندي النص اللي عندكم أحسن. الحال من النكرة قليلة. نعم مجرد هذا المحذوف أو متعلق محذوف مجرد محذوف. بين المؤلف قال تقول ولست بالأكثر أكثر منهم حصى، أو يحمل على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم حصى. وهذا الذي جعل المؤلف في أول البيت إلى أحد هذين الاحتمالين من أجل سلامة القاعدة، لأن القاعدة أن من ما تدخل على المحل بأربعة أنتم. ولكن لو قيل إنها تأتي على سبيل الندرة والقلة لم يكن هذا ممتنع. أما نروح نتكلم ونقول ال زائدة، أو أن هناك اسم تفضيل مجرد من ال، فلا داعي له. أقول هذا من الأمور القليلة. نعم. وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره، إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان: أحدهما استعماله كالمجرد فلا يصادق ما قبله، فتقول الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وهند أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، والهندان أفضل النساء، والهندات أفضل النساء. والثاني استعماله كالمفرور بالألف واللام، فتجب مطابقته لما قبله، فتقول الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وأفاضل القوم، وهند قبل النساء، والهندان قبليا النساء، والهندات قبل النساء أو قبليات النساء. ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا للمستمرات، وقد ورد الاستعمالان في القرآن. فمن استعماله غير مطابق لقوله تعالى: ولا تجدن مخرج الناس على حال. طيب لو طابق ما كان لفظ الآية ولا تجنهم أحرص الناس أحرصي إليا. نعم لو طابق لقال ولا تجنهم أحرص الناس على حياة. نعم. ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. وقد استعمال استعمالان في نعم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين. ولو لم يطابق لكان أكبر مجرمين. نعم. وقد اشتبه استعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مثلي منازل يوم القيامة أحاسركم أخلاقا الموقعون أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون والذين أجازوا الوجهين قالوا نفسه المطابقة. ولهذا عيد على صاحب الفصيح بقوله فاخترنا صحهم قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصحهم فإن لم يخسر التحليم فعينه المطابقة. جاءت هذه النكتة وصاح الفصيح وترك الفصيح. نعم. نعم. فإن لم يكن التقديم تعينت المطابقة كقولهم الناقص والأشد أعدلا بني مروان أي عادلا بني مروان. وإلى ما ذكرناه من قصد التقديم وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معمل البيت أي جواز الوجهين أعد المطابقة وعدمها مشروط لما إذا نوي بالإضافة معنى منه أي قصد أي نوي التفضيل. وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون طبقا أقترن به سيد. ومن استعمال صيغة أفعل لقصد التفضيل قوله لغير التفضيل سيد. ومن استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الكلام ويعيده وهو أهون عليه. وقوله ربكم أعلم بكم أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم. وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلهم أي لم أكن بأعجلهم. وقوله إن الذي ترك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول أي دعائمه عظيمة طويلة. وهل ينقاص على ذلك أم لا؟ قال المزرب ينقاص وقال غيره لا ينقص وهو الصحيح. وذكر الصاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك. وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين. وفي بيت الخرزدق وهو الثاني إن المعنى عزيزة طويلة. وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له. وأنا أبا عبيدة طيب ألم تري ذكر المؤلف قوله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا الصحيح أنه على بابه وهو أهون عليه والكل عليه هين. لكنه أراد أن يخاطب هؤلاء بأمر ظاهر عقلا وهو أن الإعادة أهو من الابتداء. فكيف تنكرون ما هو أهون في عقولكم ومحسوسكم؟ نعم وإلا فالكل عليه لأن الكل يكون بأي شيء يكون فالكل هي. لكنه يخاطب قوما ينكرون الباب فيقول إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو في محسوسكم أنتم ومعروفكم ومعقولكم أيضا أن الإعادة أهو من الابتداء. مثل قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن هؤلاء المكذبون للرسول أن هؤلاء المكذبين على ضلال وأن الرسول ومن معه على هدى. كذلك ربكم أعلم بكم صحيح أنه على بابه وأنه أعلم بنا من أنفسنا ولا لا؟ وليس المعنى عالم بكم فقط، بل هو أعلم بكم سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لم أكن بأعجلهم، صحيح أنه على بابه أيضا، يعني ما بأعجل القوم. وليس المعنى ولست بعجلهم، لست بأعجلهم، يعني لست بأول من يمد يده، لأن يعني أول من يمد يده إلى من قدم الزاد هو أعجل، وهو دليل على شرفه ونهمته، وأنه ما يتمالك نفسه حتى يقال له تفضلوا كل. نعم. طيب كذلك أيضا قوله إن الذي سمك السماء بنات بيتا دعيمه أعز وأفضل، أي أعز وأفضل منه من كل شيء، معلوم الشاعر ما تقول هذا، أعز وأفضل من البيوت الأخرى، والعزة واضح. نعم. وأطول من الطول المعنوي، ما هو بالطول الحسي. فالمراد به التفضيل، والله أعلم. وإن تكن بتلو من مستفهمة، إن تكن هذه شرطية، وإن تكن مستتر وجوبا تطيره أنت، وخبرها قوله مستفهما، يعني وإن تكن مستفهما بتلو من، يعني بحيث يكون اللي بعد من اسم استفهام، اسم استفهام. فماذا نصنع؟ الذي بعد من يأتي في آخر الجملة، تقول الرجل خير من المرأة، من المرأة تأتي في آخر الجملة، لأنها تأتي بعد ذكر المفضل. نعم. وتقول مثلا الشتاء أبرد من الصيف، فتأتي بمن بعد. إذا كان ما بعد من اسم استفهام فماذا تصنع؟ إن بقي في مكانه تركنا القاعدة، وهي أن الاستفهام له الصدارة، كذا الاستفهام دائما هو الأول أولى، ولهذا يجب تقديمه إذا كان خبرا للمبتدا في مثل أين زيد، فيجب التقديم. فماذا نصنع؟ يقول المؤلف فلهما كن أبدا مقدما، فلهما كن أبدا مقدما. فلهما الضمير يعود على إيش؟ من والاستفهام. كن أبدا مقدما، كن مقدما أبدا كل ما جاء. وجملة فلهما جواب الشرط، وهو قوله إن تكن. هذا البيت يقول فيه المؤلف رحمه الله قاعدة، إذا كان المفضل عليه اسم استفهام فإنه يجب أن يتقدم فيكون في صدر الجملة، والعلة في ذلك لأن الاستفهام له الصدارة. مثاله كمثل ممن أنت خير، ممن أنت خير، شأن استفهام. الجواب أنا خير من فلان، أنا خير من فلان، لكن لما كان المفضل عليه مستفهما مثل استفهام وجب أن يقدم، فتقول ممن أنت خير. نعم. وكذلك تقول ممن أنت أطول. نعم. ممن أنت أغنى، ممن أنت أعلم، وما أشبه ذلك. سيكون جواب المسؤول إيش؟ من فلان مثلا، من فلان، يعني أنا خير أو أطول أو أعلم أو أغنى أو ما أشبه ذلك من فلان. كمثل ممن أنت خير ولدى إخبار، التقديم نزرا وردا، ولدى إخبار يعني إن جاء في جملة خبرية فإن التقديم نزر. مش معنى نزر قليل، فتقول مثلا خير من زيد عمرو، خير من زيد عمرو، المعنى عمرو خير من زيد، هذا القصد، لكنها جاءت مقدمة، وهذا يكون نزرا قليلا، قليلا في اللغة العربية. وهل ينقاس؟ الظاهر أنه لا ينقاس، وأنه إن وجد عن العرب فهو مقصور على السماء. ولدى إخبار التقديم نزرا ورد، وش عرب نزرا؟ حال، ومصدر في موضع الحال من فاعل ورد، ايه مؤول من فاعل ورد، يعني ورد نزرا. ولدى بمعنى عند. نقرا البيتين لان البيتين اللي بعدهم فيهم صعوبه، ويسمى البيتين اللي بعده تسمى مساله الكحل عند النحويين، لما مساله الكحل هذا لابد ان شاء الله اصحاب الالفيه يجيبون مكاحل. طيب نقرا الشرح. ومساله الكحل في الحقيقه وان كانت اشبه ما لها تمرين الطلب، والله حتى في اللغة العربية قليل وقوع، وأصلها أنهم مثلوا بهذا المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. اقرأوا المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. أحسن أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. يعني يمكن تلغز على بعض الناس اللي ما فهم أكثر كمان، وهي سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. إنما المهم إن شاء الله اللي أقبلنا عليه النعت من الأشياء الهامة، وهي التوابع كلها من الأشياء الهامة. نعم. ما هو جن النحل؟ العسل. العسل اسم طيب شيخ، لكن لو أقول إنه قيء الزنابيل، نعم، وش يصير؟ محبوب ولا لا؟ لا، ما هو محبوب. أولا الزنبور ما هو محبوب، ثم خيرهم أكره وأكره. نعم لكن الحق الصنبور هو اللي يسمونه شبه الدب ظهر بعد الدب في الجحسين. نعم لا أنا قلت تشبه النحل غير هذه. نعم بل ما زولت أطيب منه. وقول جبنة يصف نصفة للسمن والكسل ولا عيب فيها غير أن سريعها خفوف وأن لا شيء منهن أكسل. والتقدير وأن لا شيء أكسل منهن. وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. التقدير فأسماء أملح من تلك الضعينة. طيب ولا عيب فيها غير أن سريعه قطوف وألا شيء منهن أكسل. الشاهد في قوله ولا شيء منهن أكسل منهن منهن أكسل التقدير أكسل منهن. اللغة شوف اللغة وش يقول. نعم يعني ما هو بالضبط. لا أنا قول قول الشاعر لا أنا وزعنا كده مش وعلا حالة معروف أكثر وأكثر.